بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هنا حديثان عظيمان قد مر بنا من قبل، ويحتاج الإنسان أن يذكر بهما بين وقت وآخر لما فيهما من الفائدة والأهمية. الأول ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: حديث حسن. معلوم أولا أن الله عز وجل هو المنعم المتفضل على عباده وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية، عامة وخاصة، لازمة ومتعدية، كبيرة وصغيرة. والمراد بالنعم في هذا الحديث النعم المتعدية النفع، النعم المتعدية النفع، بدليل قوله لمنافع العباد، يعني أنعم الله عليه بنعمة لينتفع بها العباد. العلم من النعم المتعدية النفع، المال من النعم المتعدية النفع، الجاه من النعم المتعدية النفع، الشجاعة من النعم المتعدية النفع. الله عز وجل كما في هذا الحديث: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم. الله عز وجل يخص أناسا بهذه النعم وأمثالها من النعم التي يكون نفعها متعد إلى الغير. قال: لمنافع العباد، أي أن الله تعالى خصهم بتلك النعم لا ليستأثروا بها ولا لينفردوا بها ولا ليمنعوها الناس، وإنما خصهم الله بالنعم يبذلوها وينفع الناس بها: العلم، المال، الجاه وما أشبه ذلك. قال: ويقرهم فيها ما بذلوها، أي أن هذه النعم تبقى مستمرة في أيديهم، ويبقى الله عز وجل منعما عليهم بما بذلوها، طالما أنهم يبذلونها للناس، وطالما أنهم يجودون بها وتطيب أنفسهم ببذلها، فلا زالت هذه النعم باقية عندهم في أيديهم. قال: فإذا منعوها، إذا لم يبذلوها، إذا لم يعلم الناس، إذا لم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، إذا لم يدعو إلى الخير وما أشبه ذلك، إذا لم يبذلوا تلك النعمة والمال، إذا بخلوا به على الغير ولم يبذلوه ولم تطب نفوسهم ببذله، وهكذا الجاه وهكذا الشجاعة، قال: نزعها منهم، ينزع منه المال ويبقى بعد ذلك يتمنى: لو كان عندي مال من أجل أعطي فلانا وأعطي فلان وأسد حاجة فلان وأنفع فلانا، فبعد ذلك يتمنى وقد ذهبت من يده. والنعم إذا لم تشكر فرت، وإن شكرت قر. فإذا لم يبذلوها ولم ينتفع بها الناس فإن الله تعالى ينزعها منهم. قال: فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم، يحولها الله عز وجل إلى غيرهم ممن يبذلوها وينفع الناس بها. والله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم، أي آخرين، ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا مثلكم، يعني ليس المعنى أنهم لا يكونوا بشر يكونوا جنا، لا، لا يكونوا أمثالكم في الأوصاف، في البذل، في السخاء، في الجود، في النفع، في الحرص على إيصال المنافع للغير من الناس. طيب هذه الحديث من يا رسول الله؟ كم مش مركزون ثاني أو أقرب واحد؟ حديث من يا خالد؟ حديث نعم، تمام، أحسن. ومن رواه؟ الشيخ الباني حسنه، لكن من الذي رواه؟ الطبراني وأبو معين في الحلية، وأبو معين في الحلية. نعيد الحديث: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله عز وجل قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا سخريا. الله عز وجل يسخر بعض عباده لبعض، ويجعل بعض العباد مفاتيح خير في أمر الدنيا والدين ومغاليق شر، بعض الناس مفاتيح شر في باب دين الناس ودنياهم، ومغاليق خير على الناس في دينهم ودنياهم. قال: إن الله تعالى، إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حولها إلى غيرهم ممن يكون لهم منفعة للناس. طيب نكتفي بهذا الحد ونقرأ آخر إن شاء الله في وقت الحد.